يقول سماحة الشيخ هذا السائل أبو معاذ من الرياض: يقوم بعض الناس بين التسليمة الأولى والتسليمة الثانية بهز رأسه إلى أسفل، فما الحكم في ذلك؟ ما له أصل، أتركه يكره، هذا ما له أصل، ليس له أصل. أحسن الله إليكم.